الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. إخواني في الله، سمعنا من الأخوين الفاضلين من الكلام الطيب من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خطر الذنوب والمعاصي والمخالفات. نأخذ بزمام هذه الموعظة بما يسمى برؤوس أقلام، نلخص هذه الكلمات النافعات من الأخوين حفظهم الله على أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذه التحذيرات من دعاة أهل السنة والجماعة من الشر وأسبابه ووسائله من أجل أن نجتنبها. وحديثي في هذه الدقائق بما يسر الله عز وجل نتذاكر وإياكم عن بعض الذنوب والمعاصي التي تؤدي بنا إلى الخسارة في ديننا وفي دنيانا وفي طبولنا وعند لقاء الله جل وعلا. قرأ الإمام في صلاة العشاء، قال الله جل وعلا: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فهذه الموازين يحصل لها إما رفعة، أو أنها تكون ثقيلة أو تكون خفيفة. الثقيلة بطاعة الله، والخفيفة بمعصية الله جل وعلا. وأقسم الله عز وجل بهذا الزمن أن الإنسان لفي خسارة، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله عز وجل أصناف من الذين ليسوا من أهل الخسارة. إذن فيا ترى، ما هذه الأعمال؟ ما هذه المعاصي؟ ما هذه الذنوب التي تؤدي بنا إلى الخسارة؟ نجب ماذا نلخصها كما يقال باختصار شديد بإذن الله جل وعلا. أولا، من الأعمال التي تؤدي بنا إلى الخسارة الشرك بالله جل وعلا. فاحذروا يا معاشر المسلمين من الشرك بالله جل وعلا، من الأقوال أو المعتقدات أو الأفعال أو الحركات أو السكنات بما أوجب الله عز وجل علينا من توحيده ومن الابتعاد عن الشرك. قال الله جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبله لئن أشرك ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فهذا الذنب سبب لمن عمل به أنه أدى به إلى الخسارة، ولتكونن من الخاسرين. فحذروا النساء، وحذروا الشباب، وحذروا الآباء والأجداد والمجتمعات من السحرة ومن المشعوذين ومن الكهنة والسحرة ومن إلى غير ذلك. إن من تلكم الأعمال السيئة التي تؤدي بنا إلى الخسارة لهو بترك الصلوات. روى البيهقي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن ترك الصلاة فقد خاب وخسر. لما هذه الخسارة؟ لأنه ترك الصلاة. فالله الله في أولادكم وفي بناتكم ونسائكم وفي مجتمعكم بالدلالة، ويقال الدلالة إلى ماذا؟ إلى الحفاظ على الصلوات في أوقاتها. العمل الثالث لهو بعدم التراحم. إن لم يحصل فيما في المجتمعات التراحم، ساعة تحدث لنا الخسارة، لا سيما في مجتمعي، لا سيما نحن في بلاد اليمن، بل لمن كان من أهل الإسلام. ثبت عند ابن عساكر بسند صحيح عن عمرو بن حبيب، عن عمرو بن حبيب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خاب، انظر يا عبد الله وتفكر، خاب وخسر من لم يجعل في قلبه الرحمة لأبناء المسلمين. أين النص؟ أين التوجيه؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين النصيحة؟ أين إقامة الحجج؟ نعم يا عباد الله، من الأعمال السيئة كذلك التي تؤدي بنا إلى الخسارة لهو بالانشغال بالأموال والأولاد. يا طلبة العلم، الله الله، ماذا نتواصى بالحرص على العلم؟ ربما الواحد منا يحتاج إلى المال، يحتاج أن يعمل، هذا شيء شرعه الله جل وعلا، لكن لا ننشغل. نعم، لك أن تجعل لك ذلك، لا تلك المسجلة أو ذلك الجوال أو ذلك الذي يقوم بالتسجيل أو الذي يكتب الفوائد، فإذا ما انشغلت ترجع إلى أخيك أو إلى ذلك المسجل فتستمر في الخير، تستمر. أما أن تتقطع يا عبد الله، يا طالب العلم، احذر. ولذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من انشغل بأمواله وأولاده عن ذكر الله، عن قراءة القرآن، عن التسبيح، عن الصلاة، عن جميع العبادات، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من تلكم الأعمال السيئة كذلك لهو بعدم نصرة أهل الحق. كن مع أهل السنة، انصر هذه الطائفة، فبنصرها نصر للإسلام، وبالذب عنها لهو من الذب عن الإسلام، عن دين الله جل وعلا. ودافع على عباد الله، دافع على أصحاب رسول الله، دافع على الذين يستقيمون على دين الله جل وعلا. انظروا إلى نصيحة موسى، قال الله جل وعلا وهو يقول لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عليكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. تحذرون من أهل الخير، تها ماذا تضعفون المعنويات في أوساط الناس من أجل الحسد والبغضاء والشحناء، حتى سبب لكم عدم النصرة، الفرار. ويا ليت أنهم اكتفوا بالفرار، إنما تخبيث، وإن وهكذا يا عباد الله تخبيث من نصرة أهل الحق. ووالله أن ما حصل لإخواننا في دار الحديث بدماج من عدم النصرة ومن التخاذل، انظروا ماذا سبب، انظروا ما هي الأفعال التي أدت نكبات، بلايا ورزايا. نعم يا عباد الله، ادخلوا كما قال الله عن موسى وهو يقول لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عليكم، قولوا الحق، اعملوا بالحق، كونوا مع أهل الحق، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أيضا من تلكم الأعمال السيئة التي تؤدي بنا إلى الخسارة لهو بسوء الظن بالله. يصيبك المرض، يصيبك التعب، يصيبك البلاء، أنت على خير والله، أبشر أبشر، لكن عليك بحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. كان الأعداء يظنون أننا إذا خرجنا من دماج ستنتهي الدعوة، وبعض إخواننا وزملائنا ومشايخنا الذين كنا على صف واحد لربما حصل لهم هذا الأمر فسبب لهم أنهم دخلوا مع الحزبيين، ذاك أخذته الجمعية، وذاك أخذته الحزبية، وذاك أخذه المال، وذاك وذاك إلى آخره. ما هو السبب؟ له بسوء الظن بالله. فانظروا بحمد الله إخواننا، بحمد الله منذ أن زرنا المناطق من أول يوم بحمد الله جل وعلا مع شيخنا إلى ساعتنا هذه ونراها بأم أعيننا، والله دعوات تبكي منها، تبكي من الفرح بحمده سبحانه وتعالى. كان هنالك دماج واحدة، اليوم آلاف دماج بحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك الله عز وجل يقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كم من الناس كانوا على سنة فأصبحوا على بدعة، كم من الناس كانوا على توحيد فصاروا من أهل الشرك. أعرفوا ما الذي تكلم عليه الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل المعروف بعبد الفتاح اليافذي، كان من دعاة أهل السنة. ألقيت قبل فترة بأمر بعض إخواننا كلمة في مسجده، الرجل أصبح صوفي قبوري تبليغي نسأل الله العافية. كان في المسجد أوام، يعني كما يقال على الفطرة، والرجل ملون. الشاهد: فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إلا أن يشاء المولى جل وعلا ويمن عليه بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. إن من تلكم الأعمال السيئة الأمن من مكر الله. يا إخوان، أتحدث عن نفسي وكأن الجنة المفاتيح بأيدينا. صحيح والله، الشخص يأمن، ربما يظن أنه قد طلب العلم وأنه خلاص أصبح شيخ وأصبح عالم وأنه خلاص وكذا إلى آخره. يدخل في قلبه الحج، الغدرسة، حب الظهور، حب الشهرة، التصنع للناس، وهذا كله والله لا ينفع، لا ينفع والله. لذلك يا عباد الله، علينا ألا نأمن من مكر الله. من الله علينا بالعلم نتواضع، من الله علينا بالسنة بكتاب الله وسنة نبينا نتواضع. كلما ازددنا من العلم نزداد تواضع مع إخواننا، لا سيما بين الأقران، بين الصاحب وصاحبه. قد تحصل منافسة، تحصل مسارعة في الخيرات، لكن الحسد الذي بمعنى زوال القبطة يجتنب. نعم. ولذلك يقول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيضا من الأعمال السيئة يا رعاكم الله لهو بالابتعاد عن جلساء السوء. جلساء السوء كثر كثر، لذلك نختار لنا الجليس الصالح. فإذا ما اخترت الجليس السيء هذا عمل سيء أدى بك إلى الخسارة. والله عز وجل يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. نعم يا عبد الله، هؤلاء عند أن اتخذوا الأصحاب والزملاء. والله يا إخوان، أتحدث عن ضعفي وتقصيري. كان عندي بعض الإخوان نتسامى أنا وإياهم ونتزامل في عدة أمور، فلما أن انخرطوا في الحزبية بقدر الاستطاعة وجب البراء، يعني في بذل النصيحة التوجيه إلى آخره، فما بعد ذلك إلا الكي وهو الهجران. فهذا يحصل ربما بصعوبة، ربما تنخرط معه، ما تدري إلا وأنت مع الحزبيين أو مع أهل الضلال. لكن أثبت على دين الله واستقم على شرع الله جل وعلا، هذا بإذن الله عز وجل يسبب لك الفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا يا معاشر المسلمين، من أسباب الخسارة الابتعاد عن الشيطان. احذروا يا طلبة العلم، احذروا يا معاشر الآباء والأمهات والأخوات، وهكذا من جميع الرجال والنساء من مداخل الشيطان. جاء من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش. وأخبر النبي أنه يجري في ابن آدم مجرى الدم، وله أعمال وسبل وطرق، نعم، وله مكائد، إن لم يأتي لك في هذا الباب جارك من باب آخر، يدخل لك من باب العبادة، من باب الزهد، من باب ما تدري إلا وأنت قد اتبعت هذا الشيطان. يا ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. في كتاب الأشرف من صحيح مسلم في آخر الباب قوله بعدة أحاديث، الحديث المعروف حديث المقداد بن الأسود صحابي جليل، انظر يا أخو كفئة الشيطان. قدموا على أصحاب رسول الله، نزلوا في المسجد على النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبياته أو أرسل من أجل أن يقوم أن يكرموا هؤلاء، فلم يجدوا إلا الماء. وبعد ذلك القصة طويلة، وبعد ذلك جلسوا في المسجد، فكان يؤتى بنصيبهم من اللبن ويؤتى بنصيب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كانوا يشربون اللبن، فذات مرة ماذا شرب المقداد ومن كان معه من ذلك اللبن، وبقي نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال المقداد: فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فسلم تسليما يسلب اليقظان ولا يوقظ النائم. وهذه من الآداب، إذا دخلت في مجلس لا تقل وبعضهم نيام وبعضهم ما زال ما نام، لا تقول السلام عليكم وتصيح، لا، إنما برفق الوليد. الشاهد قال: فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل ذلك قال: فنادمني الشيطان تلك الليلة، نادمه الشيطان. ما معنى ماذا قال؟ قال: يا محمد، أو قال: يا مقداد، اشرب هذا اللبن، أي الذي ورد لي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء فإن محمد ليس له بحاجة إلى هذا اللبن، لأنه إذا ذهب إلى الأنصار أو إلى الأنصار فسيطعمونه وسيطعمونه بالطعام والشراب، اشرب هذا اللبن. قال المقداد: فشربت ذلك اللبن حتى توغل في بطني، شبع، سبحان الله. قال: فنادمني الشيطان مرة أخرى، أول ما شرب جاء العتاب: يا مقداد ويحك، إذا جاء محمد لعله يرفع يديه ويدعو عليك. سبحان الله يا إخوان، من هذا اللعين صور هذا الفعل السيء في صورة العمل الصالح لهذا الصحابي الجلي رضي الله تعالى عنه. قال: فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، ثم ذهب إلى إنائه فوجد أنه قد شرب. قال المقداد: وكانت لدي شملة لحاف قطاع، فكنت إذا قطيت بها ماذا جسدي أو رجلي بدأ رأسي، وإذا قطيت بها رأسي بدأت رجلاي، أي من شدة يريد أن تتغطى بأكمله فلا يستطيع. قال: فنظر النبي إلى الإناء وإذا به قد سلم. قال: فرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام، قلت: الآن يدعو علي. من الذي كلمه؟ من الذي أخبره؟ الشيطان الكاذب اللعين. لكن كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي: اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. وهذا يقال في التعريف بينك وبين صاحب الجائع، قل له: اللهم أطعم من أطعمنا. وبعض إخواننا يخطئون ويأتون به بعد الطعام، ومعناه زيدونا من هذا الطعام. الشاهد أنه بعد ذلك حصل له قصة أنه ضحك حتى ألقي على ظهري على عشته. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: احدى سوءاتك يا مقداد، الحديث إلى آخره. فالشاهد: الشيطان علينا أن ننتبه منه. ذكرنا مع إخواننا في المكلا أثره الصحيح المسند من ربنا بحمد الله جل وعلا عند أحمد بن حجر سعد الداني وقاص، هذا علاج لنا جميعا يا طلبة العلم. سعد قال: دخلت على أخي عثمان فسلمت عليه حتى ملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. قال: فذهبت إلى أخي عمر، قلت: يا عمر، هل حصل في الإسلام شيء؟ قال عمر: لا يا سعد، وماذا؟ قال: دخلت على أخي عثمان فسلمت عليه حتى ملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. ماذا قال عمر؟ قم بنا. ثم بعد ذلك كان من الشأن ومن الأمر أن عمر رضي الله عنه قال لعثمان: يا عثمان، ما منعك على أن لا تسلم على أخيك؟ قال: ما سلم علي سعد. قال: بل سلمت. الشاهد: ثم بعد ذلك حلف عثمان ثم حلف سعد رضي الله تعالى عنهم، فقال عثمان: نعم، وأستغفر الله جل وعلا، إنما أي العذر الذي كان عنده، كنت أتفكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من إنسان يدعو بهذا الدعاء إلا استجاب المولى جل وعلا له، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الشاهد من هذا الأثر، إذا حصل بينك وبين صاحبك شيء، بين معلمك، بينك وبين زوجتك، بين كل قريب أو بعيد، أمر من الأمور، لا تجعل للشيطان مداخل، والله هذا فلان ما سلم عليه، والله فلان هذا متكبر، والله المهم يوسوس ويوسوس، حتى لربما ماذا الشيطان يعشبش ماذا في قلبه، لا، اقطع الشر. فهذا الصحابي الجليل ذهب إلى أخيه عمر رضي الله عنه فاروق ونقل الكلام بنصه، قال يا عمر هل حصل في الإسلام شيء؟ قال لا. قال دخلت على أبي عثمان، هذه واحدة، وسلمت عليه، هذه الثانية. قال وملا عينيه مني، هذه الثالثة، والرابعة أنه لم يرد عليه السلام، فما زاد. فإذا ما حصل بينك وبين غيرك شيء، إياك والظلم، إياك والزيادة. ربنا يؤدبنا ويقول ولا يجرمنكم شنآن، ماذا شنآن قوم على أن لا تعدلوا الشنآن، ما يحصل من الشحناء والبغضاء. ثم الأبد يبغي، ماذا يحصل منه البغي والزيادة، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي هذا إذا حصل خطأ، وعثمان حاشا لم يحصل منه خطأ، إنما كان يتفكر في قول النبي، لكن نحن يا عباد الله إن حصل منا خطأ وبين لنا ذلك الخطأ علينا أن نرجع وأن نتوب إلى الله جل وعلا. إخواني في الله، أسباب الخسارة والأعمال السيئة كثيرة، لكن أختم بحديث ابن عمر عند الطبراني، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله أقواما، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله أقواما يختصهم لمنافع العباد ما ويقرهم عليها ما بذلوها، إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها، انتبهوا لهذه اللفظة. قال نبينا فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فمما من الله عليكم في هذه الدعوة المباركة في هذه البلاد المهرة أو في العاصمة الغيظة لدعاة أفاضل، فلنحرص على من الاستفادة منهم ومن الدعوة إلى الله جل وعلا، والعمل بما أوجبنا الله كطلبة علم ودعاء وكمشايخ أو كعلماء، أي المشايخ والعلماء. نعم يا إخوان، وأنبه على أمر مهم، ماذا العوام من خلال زيارتي للغيظة، والله استغربت لبعض المساجد العوام، سبحان الله عندهم تقبل، عندهم استجابة، والفضل لله جل وعلا هو لإخواننا أهل المهرة وماذا وأهل الغيظة، خصوصا الأخ سالم حفظه الله وسائر الإخوان، فهم السبب بعد الله جل وعلا. فالعوام لا يتركون، زوروهم إلى مساجدهم، انصحوهم، علموهم، نبتعد عن الكسل، وهكذا من إخواننا أهل المهرة كذلك لا يفرطون في الحوام، وننصح إخواننا الدعاء الذين هناك، سواء كان من أخينا صادق أو من أخينا معافى أو مصطفى أو من أخينا أبي سعد أو طارق أو الذين ماذا لا أستحضرهم الآن، التجاور إلى هنا وإلى هناك، التجاور والمجالسة، لا تكتفي على مساجد أهل السنة فقط، لا، العوام بحاجة. والله أن هذه الأيام من أعظم أوقات الدعوة إلى الله جل وعلا، الناس سئموا، تركوا الحزبيات، تركوا البدع، تركوا الضلالات، شبعوا من الكذبات، شبعوا من الافتراءات، من التدليسات والمغالطات، احتاجوا إلى أهل السنة، لكن نكون على رفق. احذروا يا طلبة العلم، كونوا على حكمة في دعوتكم، لا تستعجلوا، اهدأوا، استشيروا، ارجعوا إلى إخوانكم الأكبر في الأكبر، ولا تحكم على أمر من الأمور حتى تنظر في أمرك وتستعين بالله سبحانه وتعالى. نعم يا عبد الله، وبهذا في الطريقة العوام سيستفيدون، والخير سيحصل بإذن الله عز وجل. وفي المجالس ليكون الشخص على سكينة وعلى هدوء، فلربما أنه ماذا يأتي إليه حاسد ويريد أن يفكك ذلك الخير الذي في ذلك المكان بسؤال محرج، ويسبب عليك ربما كلام لا ترضاه لنفسك، بل نكن على حكمة في دعوتنا. وهذا هو الحاصل عندكم بحمد الله. لكن من باب فذكر إن لعت الذكرى، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يجزي الجميع سواء كانوا من أهل الذين كانوا من أهل المهرة أو من أهل الغيظة على حسن استعمال مال استقبالهم، وهكذا من ترحيبهم، وهكذا من البهجة والسرور التي أفرحون بها، والاجتماع، والحمد لله رب العالمين.